الهوى سمعتني ضيعتني أجمل كلامك في الهوى سمعتني خلتني أبدأ حلمي بيك طمعتني والحد آخر سلم الأحلام معاك طلعتني علشان ألاقي إنك بأسوأ وببساطة خدعتني دي